السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا مشهور بارك الله فيك. شيخنا الآن اتصل بي صديق قد حدثت له مشكلة مع جاره الذي يبغض السنة والمنقبات، فبدأ هذا الجار يسبه ويشتمه ويشتم النقابة ويستهزئ بالسنة. فالأخ هذا سألني هل يجوز لي أن أقطع عليه الكلام وأن أهجره لله عز وجل ولا أكون آثما في ذلك؟ هو يسأل يعني إن قطع عليه كلام يخشى أن يكون آثما. بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما تقول. وأما بارك الله فيك من آذاني فأهجره هجرا إيجابيا، الهجر هجران، هجر إيجابي زاجر وهجر وقائي مانع. فهذا الذي تسأل عنه الذي يتكلم عن المنقبات ويبغض السنة ويؤذي الجار، فهذا النوع من الهجر هجر وقائي مانع، تمنع شره وضره عنك، وإن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره كما ثبت في الصحيح. جزاك ربي خيرا وبارك فيك.